وجدوا أن الطريق مسلوك وأنهم لهم فيه سلف وأن هذه الأقوال لم ينفردوا هم بها بل على التحقيق هم ما سبقوا بها وإنما سبقهم بها قوم آخرون ومن ثم وسعهم الهوة والدائرة وزادوها ونشروها بين فئات المسلمين ومن هنا كانت خطورة مذهب مرجئة الفقهاء. نعم بقيت مسألة ننهي بها درسنا اليوم وهي موقف المرجئة من النصوص الدالة على تفاضل الإيمان. هم بداية كحال أهل البدع لا ينظرون في المقام الأول للنصوص ولا ينطلقون في معتقدهم من النصوص فإنما وجهتهم النصوص توجهوا ليس كذلك كما ذكرنا في أول دروسنا عن أسباب الخلاف في مبحث الإيمان وإنما أصلوا أصولهم واعتقدوا على آرائهم وأهوائهم ثم بعد ذلك نظروا للنصوص فما وافقهم زعموا على مذهبهم أخذوه واستدلوا به وما خالفهم أولوه وحرفوا وهذا الذي حدث مع النصوص التي تحدث بصورة صريحة حتى أن البعض يستغرب كيف لا يقولون بهذا الظاهر الواضح. هذا الذي حدث كما قلنا مع تلك النصوص أولوها وحرفوها عن المراد إلا أن التأويل والتحريف ينسجم مع أي شيء مع حقيقة الإيمان عندهم فالإيمان عندهم قول وعمل قول فقط بدون عمل فالعمل لا يدخل في حقيقة الإيمان. ماذا يقولون عن العمل أنه إيش ثمرة أو من متعلقات الإيمان. انتبه لهذه المسألة. قال فضيل بن عياض رحمه الله كما جاء في كتاب السنة عبد الله في المجرد الأول صفحة 375 قال يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل. من رد أهل البدع مرجئة الفقهاء والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. هذا هو تأويلهم الذي يقولوه في النصوص القرآنية والنبوية التي تثبت بصورة صريحة واضحة على الإيمان يزيد وينقص. ماذا قالوا؟ قالوا الزيادة والنقصان ليس في ذات الإيمان. الإيمان بذاته شيء واحد كما سنشرح غدا لا يقبل لا زيادة ولا يقبل لا نقصان. طب ما المراد بهذه الزيادة يا قوم في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه زيادة العمل. العمل نعم يزيد وينقص الناس يتفاضلون نعم في أعمالهم والعمل عندهم ليس من الإيمان. إذا الإيمان يزيد وينقص لا يزيد ولا ينقص. قالوا كل زيادة ورد في الكتاب والسنة محمولة على زيادة العمل وهذا نحن نقوله. هم يقولون هذا نحن نقول أن الناس يتفاضلون في أعمالهم بين مقل وبين مكثر لكن العمل عندهم ليست من حقيقة الإيمان. إذا الزيادة هذه خارجة عن الإيمان. ما هي؟ من ثمرات الإيمان ومتعلقات الإيمان. رأس غير عندما يقول فزادتهم إيمانا أي زادتهم إيش؟ من ثمرات الإيمان ومن متعلقات الإيمان. أما ذات الإيمان وحقيقة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا هو تأويلهم الفاسد لهذه النصوص القرآنية والنبوية. قال والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال. ماذا يقولون؟ يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. الفضيل يرد عليهم ممكن نحن استوفينا الرد. قال ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قوله لأن رسول الله صلى الله وسلامه عليه قال الإيمان 70 شعبة. كذلك هذا الحديث وحده كافي لنسف كل أصول المرجع ومن هذه المسألة فقط هذا الحديث الإيمان 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذا هذه الشعب كلها من حقيقة الإيمان أم من متعلقات الإيمان ومن ثمرات الإيمان؟ الحديث بأوله وآخره. فأول الحديث ماذا قال؟ قال الإيمان 70 شعبة تعريف صريح من صاحب الشرع. وفي الأخير ماذا قال؟ قال والحياء من الإيمان من حقيقة الإيمان. فهذه الشعب كلها 70 هي من الإيمان أم من متعلقات الإيمان؟ من الإيمان بنص الحديث. أما نستدرج على صاحب الشرع يعني قدر صفاها كما قال الفضيل وشتت بعد عن دين الله وتحكيم العقول في شرعه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن رد عليهم يوضح لماذا قالوا هذا الكلام. لماذا قالوا أن الأعمال هي التي تزيد والإيمان لا يزيد؟ لماذا من يقول لأن العمل عندهم ليس من الإيمان؟ قال وتفسير من يقول يشرح وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل. لماذا هم قالوا الإيمان لا يتفاضل؟ يقول إن الفرائض ليست من الإيمان. تميز أهل البدع العمل من الإيمان الذي جعلهم يقولون أن الإيمان لا يتفاضل لأنهم لا يقولون أن الإيمان قول وعمل

فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي. هذا من باب الرد عليهم، وإن كان سيأتي الرد بعد قليل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. هذا الحديث فيه رد عليهم أم لا؟ في رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للإيمان أي شيء، التبعيد والأجزاء أم لا؟ أثبت له التبعيد وأثبت له الأجزاء، وأثبت أنه يذهب ولا يبقى منه إلا هذا المقدار بالإضافة إلى أصل الإيمان. فده فيه رد على المرجع على الخارج في نفس الوقت. الذي هم الآن هو فهم هذا الأصل، أنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد، معنى فرد لا يتبعض ولا يتجزأ. ما معنى لا يتبعض ولا يتجزأ؟ أنه إذا ذهب منه القليل يذهب معه إيش؟ الباقي، يذهب الكل، لأنه لا ينفصل، مفهوم؟ كذلك إذا وجد منه قليل يوجد معه الباقي، لأنه لا ينفصل ولا يتبعض ولا يتجزأ. فإما أن يقول مؤمن كامل إيمان، وإما أن يكون كافر محض، وهذا سنشرح فيها إن شاء الله في بعد. بناء على هذا الأصل ماذا قالوا؟ قالوا العبد إما أن يكون مؤمن تام الإيمان بوجود هذا الأصل الذي لا يتبعض، بوجود هذا الإيمان الذي لا يتبعض، وإما أن يكون كافر بانتفاء هذا الإيمان الذي لا يتبعض، فهو يذهب جميع ويبقى جميع. قال ابن تيمية: انظر، هذا الأصل أخذه الخوارج والمعتزلة، وأخذه من؟ المرجاة. انظر كيف طبقوه، انظر كيف طبقوه، أخذه الخوارج وطبقوه على تعريف الإيمان عندهم، فوصلوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر. وأخذوا المرجاة على تعريف الإيمان عندهم، فوصلوا أن الذي يترك جميع الأعمال من الواجبات ويفعل جميع المحرمات هو مؤمن تام وكامل الإيمان. وأظنكم أنكم فهمتم. قال ابن تيمية بعد أن اتفقوا في الأصل، بعد أن اتفقوا في الأصل، قال: ثم قالت الخوارج والمعتزلة، بعد أن قالوا أن الإيمان شيء واحد هم والمرجاء اتفقوا في نفس الأصل، ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. الطاعات كلها من هذا تعريف الإيمان عندهم، صحيح؟ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، صحيح؟ الآن الطاعات الخوارج كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون قول وعمل، جميع الطاعات فرضها ونفلها من الإيمان، صحيح؟ طب الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ، افهم هذه المسألة. الآن هذا هو الإيمان عندهم على سبيل المثال، هذا هو الإيمان، هذا من مركب من أي شيء؟ جميع الطاعات من الفرض والنفي، صحيح؟ فإذا ذهب بعضها، العبد ترك فعل بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات، فذهب بعض الإيمان، صحيح؟ طب الإيمان يتبعض؟ لا يتبعض، إذن البقية سوف تذهب في إثره، فماذا يبقى؟ لا يبقى منه شيء، فيكفر العبد ومن ثم كفره مرتكب الكبير أو العاصي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ماذا قال الخوارج المرجاء؟ المرجاء قال الإيمان جزء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا وجد منه البعض يوجد ليش؟ الكل، والبعض عندهم هو التصديق، لأن الإيمان عندهم كما قلنا هو التصديق، يعرفون الإيمان بأنه هو التصديق، فإذا وجد التصديق وجد الإيمان كاملا بتمامه وكماله. لذلك مهما فعل العبد من المحرمات ومهما ترك من الواجبات فهو مؤمن تام الإيمان. أظن الصورة واضحة. قال ابن تيمية: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، لأنه يتبعض أم لا يتبعض؟ لا يتبعض، فلو ذهب جزء من هذا الواحد ذهب هكذا ماذا يحدث في البقية؟ تتبعه، لأنه لا يتبعض، فلا يبقى هناك إيمان، فلا يبقى هناك إيش؟ إيمان. هذا عند الخوارج، صحيح؟ لأنهم يقولون الطاعات ممن، أما عند المرجاة فإذا وجد من هذه الواحد قليل، صحيح؟ ماذا يحدث في البقية؟ تذبح، لأنه كما قلنا لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا القليل عندهم هو التصديق، أو هذا الإيمان عندهم هو التصديق، ومن ثم العمل ليس من الإيمان، فمهما ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مؤمن تام الإيمان كامله. قال: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره تلحق البقية، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، ليس معه شيء من، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فإذا ترك بعض العمل انتفى بعض الإيمان، ينتفي الباقي مباشرة، لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا مفهوم. قال: وقالت المرجاء والجهمية، انظر، وقالت المرجاء والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، نفس ما قاله الخوارج. وقالوا: هذا الإيمان إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية. انظر هذا التفصيل المهم، المرجاء بجميع أصنافهم ماذا قالوا؟ المرجاء الجهمية قالوا: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، وهذا الإيمان إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. إذا المرجع هذا أصلهم أم لا؟ هذا أصلهم بالفعل. قال وهو إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجع. إذا العمل يدخل فيه؟ لا يدخل فيه، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. قالوا المرجع لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال، لماذا أخرج العمل هنا؟ انظر انظر، هذا مهمة، هذه مسألة مهمة. لماذا المرجع بأصنافها أخرج العمل وخاصة مرجعة الفقهاء؟ قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه فيذهب كله، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. انظر هنا هذه مسألة مهمة، هذا يوضح لنا تماما تماما لماذا أخرج مرجعة الفقهاء العمل من الإيمان، وأن إخراجهم العمل من الإيمان كان مجرد مخالفة لمن؟ للخوارج. الأمر الذي كان يؤرقهم هو الخوارج، يريد أن يخالف الخوارج بأي طريقة. الخوارج والمرجع كلاهما اتفق في هذا الأصل، الإيمان شيء إيش؟ شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا وجد وجد كله، وإذا انتفى انتفى إيش؟ كله. لو وجد منه جزء ولو قليل يوجد البقي، ولو انتفى منه جزء ولو قليل ينتفي البقي. لماذا؟ لأنه جزء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، كهذه العلبة ونحوها، صحيح؟ انظر الخوارج ماذا قالوا في تعريف الإيمان؟ جميع الطاعات فرضها ونفلها. تتبعض وتتجزأ؟ لا تتبعض ولا تتجزأ، صحيح؟ فقالوا الخوارج الذي يترك شيء من الواجبات أو يفعل شيء من المحرمات، هذا العبد، هذا العبد انتقص منه بعض الإيمان أم لم ينتقص منه بعض الإيمان؟ انتقص، بناء على تعريفهم انتقص بعض الإيمان، انتقص بعض الإيمان. ما معنى انتقص بعض الإيمان على هذا الأصل الفاسد أن الإيمان شيء واحد؟ أن الإيمان الباقي يوجد أم ينتفي أم ينتقص؟ ولا تبعض ولا تجزأ، فإذا زال بعضه ولو أقله ماذا يحدث؟ الباقي يتبعه أم لا يتبعه؟ هو لا يتبعه كما قلنا، الباقي يتبعه، يزول مباشرة كله، صحيح؟ بناء على ذلك وصل النتيجة أن المرتكب الكبيرة المذنب العاصي إذا ذهب بعض إيماني فيذهب كله، فلا يبقى لهم الإيمان شيء، فينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر اللي زمن على هذا الأصل الكفر، فهو عندهم كافر، صحيح؟ انظر ماذا فعل المرجع، المرجع انطلقوا من نفس الأصل، من نفس النقطة التي بدأ منها من؟ الخوارج، فقالوا كذلك الإيمان عندنا شيء واحد لا يتضاد ولا يتجزأ، فإذا وجد وجد كله ولو وجد منه القليل، صحيح؟ وإذا انتفى انتفى كله ولو انتفى منه القليل، صحيح؟ ثم قالوا بأي شيء نعرف الإيمان؟ انظر هنا الذي كان يؤرقهم هو أي شيء؟ هو بدعة الخوارج، والذي كان يهمهم هو أن يخالفوا الخوارج فقط، هذا الذي كان يهمهم، لذلك نحن أشرنا لهذه المسألة من قبل. فماذا قالوا؟ قالوا لو قلنا أن الإيمان أن الإيمان قول وعمل، ماذا يحدث؟ بناء على هذا الأصل يلزمنا أن نصل إلى نفس النتيجة الذي وصل منها من؟ الخوارج. مفهوم هذا الكلام؟ لا. قال لو قلنا أن الإيمان قول وعمل، إذا لو ترك بعض الأعمال ولو القليل منها أو فعل بعض المحرمات ولو القليل منها يذهب بعض، يذهب بعض إيش؟ بعض إيماني، فيذهب كل الإيمان، لأن الإيمان عندها لا يتبعض ولا يتجزأ، صحيح؟ قالوا إذا لو قلنا أن الإيمان قول عمل سنصل إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، نفس الذي وصل إليه من؟ الخوارج، ونحن نريد أن نخالف من؟ الخوارج. إذا لذلك نقول أن الإيمان إيش؟ قول، قول بلا عمل، قول بلا عمل، حتى لا نصل إلى ما وصل إليه الخوارج. طبعا كل هذا بسبب أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فوقع في هذه المصيبة الكبرى، صحيح؟ فقالوا الإيمان قول بالعمل، جيد، قول بالعمل عندهم إقرار